النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة، وهذا من أكبر انتصاراته، دعته كبار بيوتاتها إلى أن يبيت عندهم، فماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. أما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى خيمة عند قبر خديجة فهذا باطل وغير صحيح، ولهذا أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أرسل السرايا لهدم الأصنام، أرسل خالداً وأرسل عمرو بن العاص وأرسل أبا سفيان وأرسل سعد بن زيد، هدموا كل الأصنام، العزى والسواع ومنات وكذلك اللات، ومعروف أن في الجزيرة كانت تنتشر هذه الأصنام. لماذا أرسل هذه السرايا؟ لضرب معاقل الوثنية وحتى يهدم ما تبقى من أعلامها، فكل ذلك حتى يثبت عقيدة التوحيد في نفوس الناس. فكيف يأتي هذا ويقول جعل خيمة عند قبر خديجة؟ فهذه دعوة إلى التعلق بالقبور. أين درسوا عقيدة أهل السنة وأين درسوا التوحيد؟ لا يميزون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون الصحيح من الضعيف. لا يجوز التعلق بالقبور ولا يجوز الدعوة إليها. النبي عليه الصلاة والسلام حرم زيارة القبور في أول الإسلام ثم أباح ذلك وبين الحكمة حتى تذكرنا الآخرة. فلا يجوز تجسيس القبور ولا البناء عليها، ويجب هدم البناء، ولا يجوز تقبيل القبور ولا التمسح ولا الطواف ولا الصلاة عندها، حتى التزيين وجعل البخور والخلوق كل ذلك حرام لا يجوز. الاستشفاء بتربتها، البناء عندها، ولا تشد الرحال إلى القبور، هذا كله حتى يقطع كل الذرائع التي تجعل المسلم يتعلق بشيء من القبور. فإذا دخل قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهؤلاء الأموات. إذن ما الفائدة من كونه ينصب خيمة عند قبرها؟ وكيف يقول أراد أن يعلم العالم أن المرأة هذه التي هي خديجة شريكة في النصر؟ هل يعقل أن يريد أن يعلم العالم بهذه الطريقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلم العالم كله بفضائل خديجة، وأنها نصرته وأيدته ودفعت عنه وذبت عنه، وهي القائلة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك وتعين على نوائب الحق، وانطلقت به إلى ورقة. خديجة قال فيها عليه الصلاة والسلام: وخير نسائها خديجة، فأعلم العالم كله أنها خير النساء. لا يحتاج أن يأتي إلى قبرها ويبني خيمة عند قبرها، هذا كذب، ولم يحصل ذلك. جاءه جبريل قال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، فسلم الله عليها سبحانه، ولهذا بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح ذبيحة أرسل في صدائق خديجة، وهذا من المعروف. لهذا عائشة تقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. لماذا؟ لكثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة. وغضب مرة من عائشة وقال: تلك التي والتي وكانت آمنت بي حينما كفر بي الناس، صدقتني عندما كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. ما تزوج على خديجة عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف حبه لخديجة، لهذا قال: رزقت حبها. فلا يحتاج أن يبني خيمة، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا السؤال: أين نزل النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة؟ أين نزل؟ جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا في فتح مكة عن نزوله وأين سيكون نزوله، فقال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. إذن حدد مكانه الذي سينزل فيه، وهو المكان الذي تقاسمت قريش وتحالفت وتعاهدت على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم وبني المطلب، وهو الحصار المعروف، حصار الشعب، خيف بني كنانة، وكتبوا صحيفتهم المشهورة في مقاطعة بني هاشم ومقاطعة بني المطلب، لا يناكحونهم ولا يبايعونهم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أين تنزل غدا في البخاري؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني عقيل باع كل المنازل لأنه ورث أبا طالب، عقيل كان كافرا وورث أبا طالب وهو كافر، والمؤمن لا يرث الكافر والكافر لا يرث المؤمن، فأخذ كل شيء عقيل وشاركه أيضا طالب. فلهذا قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ إذن لو كان ترك عقيل منزلا لنزل فيه وما ذهب إلى غيره، لكنه لما لم يكن هناك منزل وسئل عليه الصلاة والسلام عن نزوله فقال عليه الصلاة والسلام: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، حيث تقاسموا على الكفر، كما جاء في صحيح مسلم. وهؤلاء النابلسي وغيره في الحقيقة ما عرفوا السيرة ولا درسوا السيرة، وإن كان يزعمون أنهم أهل السيرة. هذا سيأتي، سأذكر رواية جاءت في مغازي الواقدي، ولعل هؤلاء يظنون أن هذه حجة لهم، وهي لا تصح لأنها من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك، وكذلك تخالف ما جاء في الصحيح، ففيها نكارة وهي ضعيفة جدا. ماذا فيها هذه القصة؟ ذكر ما يتعلق بسؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن عقيل ما ترك لهم منزلا، ثم قالوا له: يا رسول الله، انزل في منازل إخوتك من الرجال والنساء بمكة حين هاجروا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أدخل البيوت، مع أنهم عرضوا عليه أيضا بيوت بني هاشم من الذين هاجروا، فقال: لا أدخل البيوت. ففي الرواية نفسها قال: فلم يزل مضطربا بالحجون، لم يدخل بيتا، وكان يأتي المسجد من الحجون. هذه الرواية لا تصح من طريق محمد بن عمر وهو متروك، ومنهم من كذبه، وليس فيها أنه بنى خيمة عند قبر خديجة. ثانيا، ذكر العلة بقوله: لا أدخل البيوت. ثالثا، أنه قد جاء في الصحيح أنه قد نزل في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. رابعا، أنه بين أن عقيلا ما ترك له من منزل، ولو كان ترك منزلا لنزل في منزله عليه الصلاة والسلام. وخديجة نعم هي دفنت في الحجون، ويقال الحجون، وهي عبارة عن ثنية تفضي على مقبرة المعلاة وهي مشهورة، لكن لا علاقة لهذا بما ذكره هذا الدكتور، لا علاقة لهذا بما ذكره هذا النابلسي. ولهذا لما تكلم العلماء قالوا: لماذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخيف في بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر؟ ما هي الحكمة؟ قالوا: اختار هذا النزول في هذا الموضع ليتذكر ما كانوا فيه، فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم، وكيف أن الله مكنه من دخول مكة مع أنهم سعوا إلى إخراجه، وكيف أنه صفح عنهم وعفى عنهم وقابلهم بالمن والإحسان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. إذن هذا كلام باطل وفيه دعوة إلى القبورية والعياذ بالله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.